والرغائم قد شربنا من صفانا بكنين أحلى المشارم فليرب الحمد على الأمدان فليرب الحمد على الأمدان جلال يحصيه حاسين وله الشكر على ما قد حزنا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خالب واغفر اغفر ذنب على العبدين واغفر اغفر ذنب على العبدين قد أتى نحوك تغير